أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يجلي أمرا قد يكون فيه غموض على بعض الأذهان يشرحه بمثل معروف محدث حتى يتضح الأمر في ذهن سامعه اتضاح من يحسه لا من يعقله. فقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ضرب للمنافقين في كتابه مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والآية التي بعدها أو مثلهم كمثل ذوي صيب أو كصيب من السماء. فهنا مثلا حين يأتي الله بالمثل، قلنا المثل والمثل هما الشبه والشبه، شيء غامض على ذهن السامع يجليه المتكلم بشيء معروف له، شيء معقول والمعقولات أخفى من المحسات يجليه المتكلم بشيء محسوس. فمثلا حين يريد الشاعر أن يصور لنا تنافر القلوب بعد مودتها يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب أي لا يصبر. ساعة تكسر الزجاجة ما نقدرش إيه؟ يبقى بيجلي المعنى، لأن القلوب وتنافرها أنت لم ترى معركة بين قلبين، أنا دي مسألة غيبية عنك، لأن الذي يحدث في قلب كل واحد من الطرفين لا يرى، فالتنافر انت ما انتش ملاحظه، أمر غيبي يجليه الشاعر بشيء محس، إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يبقى جل الأمر لما جلاش. الرجل الذي يريد أن يعطيك صورة رجل أحدب، هب أن أكثر لم يروا واحد أحدب في بيئتهم، وأردنا أن نصور لهم إنسان أحدب، نحن نعرف الأحدب هو إيه اللي اختفوا كده وليه سنمت إيه صباحه ورقبته غسانة كده بالاستفو، يوم يجي بده جل الصورة دي علشان اللي ما شافش الأحدب يستطيع أن إيه أن يتصوره. فبقول إيه، قصرت أخادعه دول قصيرين، وغاص قزاله رئابته غصنت ايه بالاختافه كده، فكأنه متربص ان يصفع خلاص، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. ساعة ما انت تشوف الصورة دي اتجلت ولا لا اتجلت، بقت صورة واضحة. اهو ده المثل. يبقى المثل يأتي لماذا؟ ليجلي لك امرا غامضا. هو إن كان أمر محس إنما ما بتقعش العين عليه، نجيب أمر محس تقع العين عليه خلاص، أو أمر معقول مع إيه معنوي وبدنا نبرزه في صورة الإيه في صورة المحس. الحق سبحانه وتعالى قمة اليقين الإيماني وحدانية الله، يوم ربنا لما يحب يجليها ليه ليه القمة الإيمانية يقول إيه، ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان. ايه يعني؟ يريد الحق ان يبين لنا حلاوة الايمان باله واحد. قال انا هضرب لكم مثل، فيه رجل عبد له شركاء ملكينه ملك 10، ويا ليت الشركاء متفقين، انما الشركاء ايه مختلفين، ورجل تاني عبد لواحد بس، المهم يبقى مرتاح. اه ليه؟ لانه مرهون بامر واحد ونهي واحد وانفعال واحد وارضاء واحد، انما التانيين للشركاء ويا ريتهم متفقين، ده لو كانوا متفقين كان هيبقى بينهم لكل واحد منهم هوى متسالم مع الاخر، انما فما بالك ان كانوا مختلفين بقى، ده يقول له تعالى وده يقول له الواحد وده يقول له عايزه وده يقول له اتبرد العبد. فكأن الله يريد أن يجلي قمة اليقين الإيماني في وحدانية الإله بإيه؟ بانه الواحد عبد مملوك لعشرة، ادي الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. اذا فايماني باله واحد مريح ليا ولا لا؟ مريح ليا اوي. يجي الحق سبحانه وتعالى يقول انا اضرب لكم مثل من انفسكم، انتوا بتجعلوني شركاء ليه؟ لماذا تجعلون لي شركاء؟ انا اطلب منكم ان تعاملوني كما تعاملون انفسكم. في بحث من كده، عاملوا ربكم كما تعاملون انفسكم، هل لكم شركاء مما ملكت ايمانكم فيما رزقكم الله فيه فانتم فيه سواء؟ يعني ايه؟ بيقول انت ليه بتجيبولي شريك؟ طب انا هقول لكم، انا اديت بعضكم رزق وهو له مملوكين باليمين موالي، هل هو خد اللي انا اديته له دي وقعد يوزعه على الموالي كده كلها وهم في سواء يعني ويا بعض؟ ما عملش كده. طب مش مين بيعملها ويا يعني؟ ادي المثل. يبقى المثل عايز يعمل ايه؟ يوضح. ولذلك بقى احنا قلنا في الوحدانيه والالوهيه، ويجي يمثل مثل اخر في الصفه، الله نور السماوات والارض، مثل نوره. ما انا اصل بقى النور ده من مش شايف يعني الاشعاع بتاعه نازل، يبقى بدي يوضحولي بحاجه محسوسه. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا ايه ولا غربيه. مثل نوره، مثل نور، بده يديني اكن نوره ده غامض عليا، فبدو يعرفوني حاجه محسوسه. يقول انت تعرف حاجه اسمها الطاقه؟ الطاقه اللي هي ايه؟ اللي بتبقى في البيت زي دي كده غير نافذه، يعني الشباك نافذ، الطاقه بتبقى ايه؟ فجوه بس مسدوده، وكنا نحط فيها القديم برضو زي كده، نحط فيها ايه؟ اللمبه. جماعه الطاقه دي اسمها مشكاه، المشكاه بنحط فيها الايه؟ المصباح. يبقى مش قلنا الاوضه، مش قلنا المصباح في اوضه، لا، مش طاقه صغيره كده وفيها مصباح. الحيز ضيق والمصباح ده في قلب الايه؟ الحيز الضيق ده، غير ما يكون في الاوضه. يبقى اذا النور يبقى اشمل للحيز الضيق. ايوه كلام على الاوضه. المصباح ده مش عادي، بقى مشكاه، ادي حيز ايه؟ ضيق وفيها ايه؟ مصباح. يبقى الحيز ضيق، فاي ضوء يمكن ان يشيع فيه؟ مش واسع العالم. والمصباح مش عادي، المصباح لان عندنا كان زمان مصابيح بصاروخ، المصباح في زجاجة، لان لما يكون المصباح في غير زجاجة ياخد الهواء يجيله من كل ايه، يقوم يجيله طاقة احراق تطلع بتاع صاروخ دخان طول كده، والضوء يبقى مش محصور. المصباح في زجاجة، بقى الزجاجة عملت ايه؟ حصلت الهواء وخلت الهواء بس اللي يدخل كده من تحت على قد الاحتراق، ولذلك ما يبقاش له ايه؟ دخان صافي. وكمان الزجاجه بس مش كده برضه بتعكس الايه؟ الضوء، الاشعه. شوف ازاي بقى الحي الضيق مشكاه ولا ايه؟ والمصباح مش عادي، ده المصباح ايه؟ والزجاجه مش عاديه، ده الزجاجة كأنها كوكب دري. الله، شوف ترقيات. حيز ضيق ومصباح غير عادي لأنه في زجاجة، وعرفنا الزجاجة بتعمل ايه، والزجاجة مش عادية، كأنها كوكب دري، اي هي مضيئة بذاتها. الزجاجة نفسها مضيئة زي الكوكب الدري كده. وبقى كل دي الصفات، وبعدين نسمع كمان كأنها كوكب دري يوقد من ايه؟ من شجرة مباركة زيتونة، زيت زيتون، مش زيت زيت قطن ولا بتاع، زيت زيتون. وزيت زيتون معتدل المزاج، لأنه لا من بيئة شرقية ولا من بيئة غربية، لأن دي يبقى لها تأثير ودي يبقى لها ايه؟ تأثير. وده بقى إن شاء الله لما تقعدوا تقروا بقى في الضوء وأشعة ليزر وهتعرفوها، هتعرفوا إن ألوان الطيف اللي كان سبعة كده، ثلاثة كده وثلاثة كده، خلاص. وبعدين فيه اللون الأخضر، فيه الوسط هو ده فيه ميزات وسطين دون ضرر والطرفين. الان ثبت كده الضوء الاخضر ده هو اللي هيطلع من اشعه ليزر دي ثلاثة كده وثلاثة كده، قال لك لا شرقية ولا غربية، يعني ايه واخد الايه واخد الايه الوسط، يعني مزاجه معتدل يطلع الضوء ايه الضوء صافي. يا جدعان بقى هو بده يديني نور الله ولا مثله بس؟ مثل. وما دام يقول المثل ما هوش هو مثل، مش هو مثل نوره كمشكات، ادي الحيز الضيق مش كده فيها ايه مصباح، وقلنا مواصفات الايه المصباح، والمصباح في ايه زجاجه، والزجاجه كانها ايه بذاتها مذ، وبتتوقد من زيت ايه شجره مباركه زيتونه، ولا شرقيه ولا غربيه، فيها كل الاعتدالات. يبقى الضوء بتاعها شكله ايه وفي الحيز الضيق دي، ايوجد في الحيز الضيق مع هذه المواصفات في المصباح من كونه في زجاج، ومن كون الزجاجة كوكب كأنها كوكب دول، ومن كون الزيت الذي توقد من شجرة مباركة زيتون، ولا شرقية ولا غربية، أيترك في الحيز الضيق شيء مسلم؟ كذلك نور الله للسماوات والأرض، مثل نور الله للسماوات والأرض كهذا المثل. يبقى جاب لي مثل ايه محسوس علشان يديني الامر الغامض عليا دي بايه، وهل هو ده؟ قال لك ده مثل، وانا بقول ده مثل بس. عادة لما كانوا ندحهم يقوموا يجيبهم الاشخاص البارزين في وصف من الاوصاف ويقولوها في الممدوح. حاتم مشهور بايه؟ كرم. الله، اذا ففيه افراد مشهورون بايه؟ بصفات اجمع الكل على انهم تميزوا بها. فجي بيمدح الاليف فبيقول له اخدام عمرو، عمرو ده ابن عبد الكريم كان شجاع، قال اهو ده فيه اقدام الخليفه، لو فيه اقدام مين؟ في سماحه حاتم، خلاص الجواد ده في حلم احنف. احنف ابن قيس ده كان احلم العرب، يضربوا به المثل في الايه؟ في الحلم. مرة جماعة سفهاء قبلوه في الطريق وقعدوا يشتموه، فقعد يسمع وهم ماشيين يشتموا فيه، وبعدين قال له يا أخي اللي بيشتموه، قال له إن كان عندكم في جعبتكم شيء فأسرهوه، لأننا قد اقتربنا من الحي مخافة أن يسمعكم أحد من أهل فيجيكم. في حلم أحنف في ذكاء ياس، يبقى كأن الخليفة جامع الإيه الصفات الحلوة دي. لكن الموصوفين بهذه الصفات دون الخليفة اقل منه طبعا. ام واحد بقى حبي ايه، فقال له الامير فوق من وصفت، ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس وايه احنف؟ فاطرق ابو تمام هنيها ثم اسعفته الريح فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، ما تنتقدونش على دي، لا تنكروا إيه؟ ضربي له من دونه مثلا شرودا، مثلا ما بتتغيرش، مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والإيه والنبراس. المثل نوره كمشكات، ساعة ما يجي المثل يبقى يقول لك إياك أن تدرك أن الأمر حقيقة هنا وحقيقة هنا، ولكنه تقريب فقط. ولذلك ربنا لما حب يدينا صورة للجنة الغيبية عنه يقول مثل الجنة التي وعي، مش الجنة، ماشي الجنة، قال إيه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير إيه غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير، ماشي الجنة دي، ده مثل، ده اللي بقربها لكم مما ما تعرفون. ليه؟ ما يمكنش يكون الا كده، انما يديني الجنه ازاي اذا كانت الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن ولا خطر؟ الله، طب ما دام فيها الحاجات دي هجيب لها الفاظ من لغه فين؟ اللغه انما تضع الفاظا لما ايه او لما سمع او لما خطر، ف فاذا كان هذا غير موجود لا يوجد لها اسماء في ايه؟ في اللغه. اما بقى لما يحب يقول لنا ايه بقى؟ يبقى مثل. مش كده؟ ولذلك القران بيقول ايه؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. طب ما دامت لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، ايوجد الفاظ لما لا نعلم؟ ما يوجدش الفاظ. طب لما يحب يدينا صوره لما لا نعلم يقول دي مش شيء، ده مثل. وحتى لما يدي المثل ينقيه من الشوائب التي في الدنيا. والمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء، نفى عنه الشيء اللي احنا نكرهه في المية، لأن العرب كان زمان السماء تمطر وبعدين القيعان تاخد شوية ماء وتحتفظ به يظلون يشربون منها إلى أن إيه، لكن ما فيش غيرها إيه؟ يبقى عرفتها أنها إيه آسنة. يقول أهي ماء بس ما فيها إيه بينزل الكبر التي نشاهدها في مائنا، وانهار من لبن لم يتغير طعمه. كانوا لما يجوا الابل يوم ياخدوا اللبن ويحطوه يقعدوا ياكلوا منه وبعدين يبتدي ايه يتغير، هم مضطرين ياكلوه. قال لهم حقيقه فيها لبن بس ما فيش فيه الحكايه دي، زي الميه ما فيهاش اسن برضو اللبن ما فيش ايه، وانهار من خمر. بس اسمع، خمر لذة للشاربين. ارايت خمرا يلتز منها الشارب؟ بقى يمسك كاس الخمر كده كما تشرب انت كاس الليمون كده ولا كاس المانجا وتقعد تمزمز فيه وانت مبسوط؟ ده بيبلعوا الضوء كده، بيشوفهم في الافلام ساعه ما يجي يمسك البتاع بده يقلل مسافه مرور الجرعه على مذاقاته لان مذاقاتها وحشه. فبقول لك لا دي خمر الاخره لذه للشاربين، يعني تقعد ايه تمزمز كده، وايضا لا فيها غول ما تغتغش العقول. يبقى برضه جاب المثل بس ايه مادة في المثل كمان، كل الشوائب الماء غير آسن واللبن لم يتغير طعم والخمر لذة للشاربين وما فيهاش ايه غول وعسل مصفى. كان العسل بيجيبوه من الجبل يطلع فيه زلط ويطلع فيه رمل ويطلع فيه مش عارف ايه وبتاع، ويبقى يفتو ان فيه الايه الحاجة دي، يقول ايه ده مصفى عسل ايه ما فيش فيه الايه الشوائب اللي انتوا بتتضايقوا منها دي. الله، اذا بده يديني المتعة من جنس ما اتصور ولكن بلا شوائب ما اتصور، بلا شوائب. ولذلك ايه يقول لك السدر، السدر دي النبق، شجرة النبق دي. يمكن تقول ايه يعني نبق دي، ايه يعني النبق اللي بيرتني بيه الله انه جنة نبق يقول لك النبق دي عند العرب على نفس الصحراء، يا سلام على اللي عنده شجرة نبق بس قافتها ان فيها شوك، يجي يقطف البتاع كده يقول لك وسدر مخضوب، يعني انا مقطع الشوك بتاعه. الله الله، سدر ايه مخضوط انا ما احتاجش. يعني اذا عمال بيديني المثل، اذا لا يعطيني الجنه ولكن يعطيني مثل الجنه. ليه بيديني مثلها؟ لان الجنه ما دام يقول الله فيها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، نقول ما دامنا لا نعلم ما اخفي لنا من قره اعين، وما دام الرسول يشرح هذا بقوله فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب بشر، يبقى من المنطق ان لا يوجد لفظ في لغتنا يعبر عن نعيم الجنه. فاذا اراد الحق ان يقربها لنا يقوم يقربها لنا ايه بمثل، بس مثل يعمل فيه ايه من امور الدنيا، ينقيه من شوائبه ومقدرات النعمه. ايه مقدرات النعمه؟ ايه النعمه فيه هي في الواقع في بعض الاشياء غير مكدره، لانها الشوكه دي اللي معموله في السدر عشان تحميه ويفضل للناس العاقلين اللي يقدر يفادي الشوكه وياخده، لو ما كانتش كده كانت حاجات تانية تيجي تاكله وبتاع وحاجات زي دي. الله عشان يحفظ. يبقى اذا كلمه مثل عرفنا مثل ياتي لايه؟ لتوضيح شيء غامض بشيء جلي، لتوضيح شيء عقلي معنوي بشيء ايه؟ بشيء محس ظاهر كده. وقد يكون المثل شائعا شاع باستعماله في الناس وفشى في الالسنه، نقول ما دام فشى في الالسنه بقى واستعملناه كلنا يبقى ده اسمه ايه مثل، اسمه ايه مثل. والامثال ايه؟ والامثال لا تغير. يجي مثلا واحد يقول له ايه انت فاكرني ايه فتقول انت عامل فتوه، ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا، نقول لاكل اللي يحصل يقول له ما تفتكرش انك ان كنت شاطر قوي انا اشطر منك. تنقل في كل ايه في كل ايه في كل واقع تقدر تقول ايه هذا الايه هذا المثل ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه فقد لاقيت اعصاره. يبقى معناها انك انت ما تفتكرش انك انت على شيء لا صادف درء السيل ايه درء يقطعه. يعني ان كنت انت يعني كده لا انت ما انتش واخد بالك مني مفهوم ولا. يبقى ده اسمه ايه فاذا فشى زي ما وراءك يا عصام اللي قلناها صارت مثلا يطلق على كل حال مشابه ولذلك لا يتغير ولا تتغير الايه ولا تتغير الامثال. يجي مثلا كانوا زمان الشاعر يقول لك مثلا يجي يكوي الابل اللي فيها زرب علشان تفيق تقشعر كده ثم تفيق ويكوي غيره يخلوا الجربانه واقفه كده ويجيبوا واحده مش ايه مش جربانه ويجيبوا مكوه النار كده قدامها ويقوم يقوم هي من العمليه دي ايه اللي يحصل فيها من عواصف كانت تبرق كدلعور يكوى غيره وهو ايه وهو راتعه. يوم يقول لك ايه ام جه يعمل يعني في العير كده ام اتضرطت ام هو قال قد تضرف العير والمكوات في النار. يعني ساعه ما شافت المكوه في النار قبل ما تيجي ناحيتها حصل منها ايه هذا. تقوم انت بقى تقول دي لواحد قال تلميذ قصر وبعد جاله جدول الامتحان وساعة ما جاله جدول الامتحان بقى يقول لك شخه من جدول الامتحان طب يجيب الايه يجيب المثل. يبقى اذا قول الله سبحانه وتعالى بعد كلامه عن المنافقين مثلهم اراد ان يوضح امرهم واضطرابهم وارجحتهم وذبذبتهم باستقبال منهج الله اعلانا بألسنتهم ونكرانا بقلوبهم. قال ايه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. معنى استوقد يعني ايه استوقد يعني طلب ان يوقد عالج ان توقد. الذي يعالج ان توقد نار مش يبقى له غرض في النار ما ده امال ليه يبقى هو الذي طلب ان توقد كده وبعدين اضاءت فلما ايه لما اضاءت كلمة ده انت اللي طالب انت اللي ايه انت اللي طالب ومدام انت اللي طالب كان يجب ان تحترم طلبك. بقى لما تيجي يبقى كأنهم كانوا في حيرتهم الاولى يتطلبون كما يسمع من اليهود ان نبيا سيأتي والى اخره يسمع من اليهود. كان المفروض ايه انهم بمجرد ما يجي يقبلوا عليه ام ان لا هم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خلاص فلما اضاءت ما حوله وجات له النار وادته بقى الاشعاع ايه اللي حصل كان المفروض ان يستجيب ده هو اللي طالب فلما اضاءت ايه يمشي. وبعدين الحق سبحانه وتعالى بيصور لنا انهم لما نافقوا ذهب الله ايه بنوره بقى هم اللي استوقدوا النار كان المفروض ان ان يحترموا نتيجة الاستيقاظ لان الاستيقاظ معناه الطلب من نفسك وكونك انت تطلب الشيء من نفسك وبعد ذلك يجيلك ثم تنصرف عنه يبقى الفساد في ذاتك. يبقى انت ما انتش على طرة واحدة من استقامة نفسيتك كان الاصول ما كده تنسجم. وبعدين مشوا امم هم ما قبلوش الايه المسألة دي ساعة ما نقبلوش المسألة دي يعني ايه اللي يعمل كده ذهب الله ذهب الله بنوره. شوفوا الدقة بقى لو نظرت الى اسلوب الآية تجد هنا الفاظ معطاة فلما اضاءت ما حوله ذهب الله. كان الاصول يقول ايه بضوئهم مش هي اضاءت ذهب الله بايه بضوئهم. بقى لما استوقدوا كان المفروض عليهم ان يحترموا نتيجة ما طلبوه هم انفسهم الا انهم لم يحترموا لفساد في طباعهم ومرض في نفوسهم. فماذا صنع الله بهم ذهب الله اضاءت يبقى ذهب الله بايه بضوئهم لا شو الدقة بقى ذهب الله بايه بنورهم. ليه ايه الضوء وايه النور. اقرأوا ان شئتم قول الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضوء ده اقوى من النور

يقول لك مستورا يعني ساترا، استعمل اسم المفعول مقام اسم الايه، والاصل حجاب ساتر، حجاب هي ساتر، تبقى ما تجيش ساتر وياها يا اخي، ساترا ساترا ده حجاب، بده ربنا يقول لك ان الحجاب ده جامد قوي، ده الحجاب نفسه مستور بشيء اخر. الله، يبقى يجب ان يعدلوا فهم معطيات الالفاظ. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره ايه، حجابا ايه، مستورا، يقول لك مستورا اسم مفعول، نعم صح، برافو، وهي في معنى اسم الفاعل، ويبقى المعنى على ايه يا سيدي كده، حجابا ساترا. قال طب ما هو الحجاب اصله ساتر، يعني ما تلقش كده بالله، يفرض انها تفوت عليك انت يا بشر وتقولها ونفوتها لك ونبلعها، انما دي كلام ربنا، ده يريد ان يجعل الحجاب صفيقا. فقال لك الحجاب اللي هو ساتر بينه وبينهم نفس الحجاب ده مستور، يبقى اسمه حجاب ايه. ومن العجيب اننا في العصر الحاضر لما ارتقينا عملنا العمليه دي، انزل للستاير لما يعملوه ستارة، لما يعملوا الستاير يعملها من كنا علشان ستارة تبقى مستورة للسارة، تبقى عرفت حجاب مستور يعني ايه، حجاب مستور يعني نفس الحجاب له ايه، له ده يظل ايه، ده يظل الظل نفسه مظلل عشان الدين تكيف، مفهوم ولا لا؟ يقول لك إيه؟ انه كان وعده، وعد مين؟ وعد الله، وعده ايه، آتيا، يعني ما دام يعد يبقى الوعد ايه، لكن هو ما قالش كده، انه كان وعده مأتيا مش آتيا، ده مأتي، طب مأتي يبقى مين الآتي، يقول لك مأتيا اسم مفعول وبرضه خط مطرح اسم ايه الفاعل، والاصل ان وعد ان ايه، انه كان وعده آتيا، يقول له برضه ما فهمتش قوي، ده يريد ان وعد الله يلح في طلبك، يلح في طلبك، ده بقى آتيا وأنت تلح في طلبه بعملك، بالعمل بتاعك كأنك ايه، كأنك كده رايحته. وهل الوعد هو المستفيد او الموعود هو المستفيد؟ يبقى نجعل الاتيان من جانب الموعود لانه هو اللي هيستفيد، لان ايه يعني لما الوعد، ما حرص الوعد على ان ياتيك، انما حرصي انا لان انا اللي هستفيد بيه، يبقى وعده مأتيا يعني مأتيا اسم مفعول، ما تقولش آتيا ابدا، زي ايه، زي حجابا ايه، زي حجابا ايه، مستورا، ما تقولش ساترا، مفهوم ولا لا؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انظر الى قول الله بعد ذلك، لان كلمه ظلمه نفي للنور، النور ملوش دعوه بان تسمع، النور ملوش دعوه بانك تشم، النور ملوش دعوه بانك تلمس، النور بس قانون الايه، يبقى سعد يقول ظلمه، يبقى اللي امتنع ايه، وما دام امتنع البصر، والبصر هو الوسيله الناقله للعالم الخارجي الى العالم الايه، وهو اله للنظر في ابداعات الله في الكون، يقوم لما تمتنع منهم ديا يبقى ايه اللي حصل منهم، مش حيوان، لا الاغي، نقول ايه، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليه؟ انك يا اخي، لان الحق سبحانه وتعالى حينما قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، دي وسيله علم، افرض يا سيد انهم في ظلمات وما يبصروش، انما ما دامت بقيت لهم آلة الادراك يمكن فيه امل انهم ايه، امل لك، لا افقدهم الامل في وسائل الادراك، افقدهم الامل في وسائل الادراك، لانهم صموا اذانهم عن سماع منهج الحق، خلاص بكوا فلم ينطقوا بالكلمة موائمة لما في بما في قلوبهم، عمي لا ينظرون إلى آيات الله في الكون وقانون الإبداع وقانون الغاية وقانون السببية، يبقى وسائل انتهاءهم إلى الهدى متعطلة عندهم، يبقى إذا ما فيش أمل، في تيئيس ولا ما فيش تيئيس، فيه بيس، يبقى صم بكم عمي فهم، ادي معنى قول الله فهم لا يرجعون. لا تظنوا انهم سيعودون بما لهم من وسائل ادراكيه الا ربنا الا تعلمون شيئا وجعل. يمكن تقول دي ما دام موجوده يمكن، يقول لك لا صم بكم مش هيرجعوا بقى. ليه؟ لان وسائل الادراك مش موجوده عندهم. يبقى ما دام وسائل الادراك غير موجوده يبقى لا تسمعوا ان يعودوا اليكم فهم لا ايه، فهم لا يرجعون. جاء مثل اخر، او كصيب من السماء. الصيب المطر، من صاب يصوب الصيب. واذا كان الصيب هو المطر، والمطر حين ينزله الله ينزل بالماء، والماء دي اللي بيه الايه، الحياه. وما دام الماء ده اللي بيه الحياه، ربنا جايبه ليه هو يلا؟ ما هو زي اللي استوقدوا نار، ما هو اللي استوقدوا نار كانوا بيطلبوا ايه، ضوءها عشان يمشوا كده ينتفعوا بها دفئا واسترشادا. برضو الماء اللي جاي للايه، الحياه. بس هم افسدوه، هم افسدوه وخلطوا بها اشياء. هذه الاشياء لم يفرقوا بها بين ضر عاجل ونفع آجل. ايه يعني الحكاية دي؟ مدام صيب يعني مطر، حين يقول الله كذا او كذا، مثلهم كمثل الذي استوقد او كصيب، نقول انت بالخيار تشبههم بالاولاني توضحه، ولا تشبههم بالايه، بالثاني. كويس كده. ولما كان النور هو الهداية التي تبصرك بمواقع الأشياء حتى تصير على بينة ولا تتعثر، الدين والمنهج كده خلاص. فاللي هياخدها من ناحية التبصير بالطريق ياخدها في النور، واللي هياخدها من ناحية استبقاء الحياة يجيبها من المي. يعني يتاخدها من دي، يتاخدها من دي، أو تاخدها من الاثنين. زي ما قالوا العلماء، لما أقول لك جالس فلانا أو فلانا، يتجالس ده جايز، تجالس ده جايز، تجالسهم الاثنين يبقى جايز أهو، مش كده؟ أو كصيب من السماء. الصيب اللي هو المطر، من صاب يصوب، من السماء يعني من السحاب، لأن السماء كل ما علاك، السماء كل ما علاك، فأظلك نسميه إيه؟ سماء. نسميه إيه؟ سماء. وكل ما أقلك نسميه إيه؟ نسميه أرض. او كصيب من السماء يعني نازل من الايه، من السماء. الصيب ده بينزل عشان ايه؟ عشان نشرب احنا منه، ونسقي منه انعامنا، ونسقي منه زرعنا، خلاص. ونلين به ما قسى ليسهل علينا ان نشكله، مش كده ولا لا؟ نلين به ما قسى ليسهل علينا اننا ايه، اننا نشكله زي ما احنا ايه. إذن فالماء فيه حياة، حياة لإيه؟ حياة للجماد، تجيب الإيه؟ فين ولا التراب ولا أي حاجة، وبعدين تقعد تشكل منه زي ما أنت. إذن ففيه حياة للجماد، لأن مش هتنتفع به إلا إذا كان وصلت بالماء. وطراوة كل شيء بقدر ما فيه من المائية، طراوة كل شيء كده وليونته بقدر ما فيه من الإيه؟ والنبات بقى الجماد يحيا به، والنبات يحيا به، والحيوان يحيا به، والإنسان يحيا به. إذن فكل جنس من الأجناس له حياة مناسبة له، تبقى من الماء كل شيء حي. مش ضروري الحياة يعني الحركة اللي انت شايفها دي بس كده، لا، كل شيء مناسب ايه، مناسب له اي حياة.